ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا رب اغفر لي.